محض ما ليس بسكن جبين صحيح زي ما قلت لنا قبل كده. واضح يا سادة؟ والحقيقة إن السكن جبين محض ما ليس بسكن جبين، إن المية محض ما ليس بمية لكنه أكسجين وهيدروجين، مش عارف واحدة من هنا واثنين من هنا، يد معرفش فيه، لكن قبل كده ما كانش فيه مية، كانت المية معدومة، وكانت الأجزاء معدومة من حيث هي مكونة للمياه، هي موجودة صح. فهتقول لي بقى ده كل المركبات كده مش عاجبك السكن جبين؟ العشرة مش عاجب العشرة؟ البيت كل حيطة بيت؟ لا عشرة. كل مركبات كذلك. قوله في الاستدلال ثانيا، خلص دي ما هو لك انا ليه اختار اللي يعجب؟ مش انت رددت الامر بين احتمالات؟ اديني قلت لك ها. طب هاخد ان هو مركب واوري لك ازاي برضه ما فيش اللي ادعيته او التناقض. هي خلاصه الموضوع زي ما اخذ انه مركب من معدومات لا من عدمات. لما تقول ان الشيء مركب من عدم، الوجود مركب من عدم، يبقى شيء مركب من نقيض. لكن لما تقول انه مركب من معدومات يعني اشكت معدومه بوجه ما، ثم لما دخلت في التركيب نالت وجودا جديدا واي تناقض في ذلك؟ كل الاشياء كذلك، كل المركبات هكذا، فهو مركب بس مش من عدمات. هنا بيقول لك طيب انا هاخد سكه ثانيه في المناقشه، في المناقشة للاستدلال على نفس التركيب، يعني نفس القضية الأصلية بساطة الوجود ماشي، على نفس تركيب الوجود. إيه هو؟ الأجزاء تتصف بالوجود أو العدم. مش أنت رددت لي بين الاحتمالات دي؟ قلنا نعم، كسائر المركبات المعلومة التركيب إذ أجزاؤها لا تخلو عنها أو عن نقيضها فيكون الدليل منقوضا بها. إذ نقول مثلا أجزاء الدار إما دار أو ليست بدار، كما ضربت المثل بالحيطة، في الواقع هي ليست بدار. فعلى الأول إن قلت يعني إنها دار يكون الكل صفة للجزء، يعني يجي الاعتراض اللي أنت جبته يصدق، لكن هل هو كذلك؟ كل حائط يعني بيت، أنا آجي جنب حيطة كده سور ونام واجيب عيالي واطفالي ويحميني هذا من عيون الماره ومن الشمس والبرد، حد يقول كده؟ اذا هو ليس ببيت، كان البيت معدوما والحائط نفسه معدوم من حيث هو مكون لبيت. قلنا كسائر المركبات المعلومه التركيب اذ اجزاؤها لا تخلو عنها او عن نقيضها فيكون الدليل منقوضا بها. ازاي؟ مثلا اجزاء الدار اما دار او ليست بدار، فعلى الاول يعني قلت ان الاجزاء دي دار يكون نعم كما زعمت الكل صفه للجزء، وعلى الثاني يلزم اجتماع النقيضين. لا انا هقول لك لا، الكلام ده ما يمشيش. مش دي التركيبه اللي انت عملتها في الاعتراض عليا؟ واضح إن صفة الجزء ستكون هي صفة الكل إن قبلت أنه مركب، أو إن قلت بأنه هو مركب من معدومات، هو مركب لكن من عدمات، يعني يبقى الشيء مركب من نقيضه، يجتمع في الشيء الواحد النقيضان، أنت بتقول إنهم لا يثبتان معا ولا يرتفعان معا، وهذا معنى كونهما نقيضين، يبقى يلزم على ذلك انقلاب الحقائق. وعند انقلاب الحقائق لا يصلح شيء لا في العقل ولا في الوجود ولا في الكون ولا مجال للتناقش اصلا. واضح؟ لان التوحيد يبقى هو الشرك، والشرك توحيد، والوجود هو العدم، والعدم وكده لا مجال للمناقشه في شيء.